بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة، فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقتم. وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة، وقال بعضهم: إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في السفر يوم الجمعة. السفر يوم الجمعة إذا حضر الصلاة وأذن الأذان الثاني فإنه يتعين حضور الصلاة، ولا يجوز لأحد أن يسافر، يقول الله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إذا نودي الصلاة في الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإن المسلم مطالب بالذهاب إلى الجمعة وعدم التشاغل بأي شيء يشغل عنه. أما إذا كان قبل ذلك وفي أول النهار فإن في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والذي يظهر أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. لكن إذا كان وقت الجمعة قريبا فإن الأولى للإنسان ألا يخرج يعني قبل الصلاة، وأما إذا حصل الأذان فإنه يجب عليه أن يسعى إلى الصلاة وأن يذهب إليها وأن لا يتشاغل عنها لا بسفر ولا بغيره. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأميرهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وأن واحدا من أصحاب من هذه السرية أراد أن يتخلف حتى يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يلحق، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر أصحابه، فقال: ما الذي منعك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحق بهم. قال: لو أنفقت ما في الدنيا، ما في الدنيا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل ما أدركت فضل غدوتهم، يعني كونهم غدوا في سبيل الله وخرجوا في سبيل الله عز وجل. والحديث غير صحيح، لكن كما ذكرت إذا كان جاء وقت الصلاة فإن ذلك متعين ولا بد منه، وإذا كان قبل ذلك فإنه جائز، وإذا كان الوقت قريبا فالأولى للإنسان أن لا يسافر إلا وقد صلى. قال: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحجاج. عن الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير التدليس، كثير الخطأ والتدليس، كثير الخطأ والتدليس، وحديث أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وهنا يروي بالعنانة. عن الحكم. عن الحكم وابن عتيبة الكندي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذا قيل أنه لم يسمع من مقسم إلا أحاديث وليس هذا منها. ومقسم هو مولى الحارث عبد الله بن الحارث. وقيل مولى ابن عباس ولكن ليس مولى له وإنما كان ملازما له وهو مولى ابن عبد الله بن الحارث. عبد الله. مولى عبد الله بن الحارث. نعم. أخرج حديثه. البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. صدوق. صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. واحد السبع المعروفين بكثرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن رواحة هو اللي تخلف. نعم. الذي هو نعم. فغدا أصحابه وقال أتخلف. نعم. فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقال شعبة لم يسمع الحكم. علي بن المديني نعم. قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث. نعم. وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. نعم يعني معناه سيكون ليس مما سمعه لكن قبل ذلك الحجاج بن أرطاه وهو مدلس. نعم. علي بن المديني. علي بن المديني ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة فلم يرى بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة. وقال يعني ما لم يحصل الأذان الثاني. أقول ما لم يحصل الأذان الثاني لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني اسعوا للصلاة لا تشغل لا في سهر ولا في غيره. وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. صلى الله عليك. ما ذكره الشيخ أحمد شاكر من الشاهد وهو قال ومع ذلك فإن الحديث له شاهد بإسناد جيد يدل على صحة رواية الحجاج والحكم عن مقسم. فقد روى ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بالغزو وأن رجلا تخلف. هذا الإسناد كما هو معلوم هذا الإسناد فيه زبان وفيه عبد الله بن لهيعة. أقول فيه زبان وفيه عبد الله بن لهيعة وفيه سهل وقال روايته أنها مستقيمة إلا في رواية زبان عنه. لا بأس به. لا بأس به إلا في رواية زبان عنه. مع ما المخالفة نكمل المحل لو سمحت. يقول أنه أمر أصحابه بالغزو وأن رجلا تخلف وقال لأهله أتخلف حتى أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. الظهر؟ نعم. ثم أسلم عليه وأودعه. يعني هذا ظهر ليس جمعة. فيدعو لي كأنه غير يوم جمعة. ثم أسلم عليه وأودعه فيدعو لي بدعوة تكون لي سابقة يوم القيامة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الرجل مسلما عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري بكم سبقك أصحابك؟ قال نعم سبقوني بغدوتهم اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرق والمغرب في الفضيلة. على كل قضية الظهر هذا يعني لو صح يدل على أنه سيتخلف من أجل أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ويطلب منه الدعاء، فلا يصلح يكون شاهدا للجمعة. هنا لما قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث، قال الشيخ أحمد شاكر في التهذيب وعدها يحيى القطان: حديث الوتر والقنوت وعزمة الطلاق وجزاء الصيد والرجل يأتي امرأته وهي حائض. رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن علي بن المديني عن يحيى. يعني هذا 5 وهذا ليس منها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. قال وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في السواك والطيب يوم الجمعة. باب السواك والطيب يوم الجمعة. السواك والطيب يوم الجمعة لا شك أنه مطلوب، كل إنسان يستاك للجمعة وغير الجمعة، وكذلك يوم الجمعة يتطيب وكذلك يتجمل ويلبس أحسن الثياب، كل هذا سائغ وكل هذا مشروع. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه عمر رضي الله عنه جبة وقال لو اشتريتها تتجمل فيها للجمعة وللعيدين، فقال إنما يلبسها من لا خلق له يوم القيامة، وهي لأنها من حرير، فإذا أصل التجمل. وكذلك كل إنسان يستعمل الطيب عندما يذهب للجمعة، كل ذلك سائر ولا محذور فيه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث: حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من الطيب، فإن لم يجد فالماء له طيب. فالماء له طيب يعني الماء يعني ينظفه، يعني له لما اغتسل فإنه تنظف من الأوساخ ومن الروائح الكريهة، فيكون يعني معناه ليس فيه رائحة يعني سيئة. فالحديث ضعيف غير ثابت، ولكن فيما يتعلق بالسواك واستعماله فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبالنسبة للتطيب كذلك، الإنسان يخرج إلى المسجد برائحة طيبة ويلبس ثيابا جميلة، كل هذا سائغ ولا بأس به. وأما يعني ما جاء في هذا الحديث وأن الماء له طيب، فإن ذلك غير ثابت لوجود منهم موصوفين بالضعف من رجال هذا الإسناد. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي. علي بن الحسن الكوفي محتمل 3 أشخاص، إلا أن أقربهم قيل إنه ابن ناني أو إيش. علي بن حسن الكوفي اللاني. الماني. نعم. الماني، وهذا مقبول أخرج له الترمذي. علي بن حسن اللاني بنون كوفي صدوق. ليش اللاني؟ ايه اللاني. اي نعم باللام. اللام باللام. نعم نعم باللاني. نعم. ثم قال بعده: علي بن حسن الكوفي مقبول من 10. هذه مقبول اذا كان قال هو الذي قبله. ايه بس هذه مقبول بارك من 10، هذه من زيادة بالاشباه. مفضحة بين قوسين اللي هي كلمة ايش؟ مقبول من العاشر. اللي موجود في النسخة الثانية علي بن حسن الكوفي كأنه الذي قبله. كأنه الذي قبله. والذي قبله قال عنه الصدوق. ورمز له سين. وهنا رمز له بتاء. وهنا رمز له بتاء. على كل إن هو سواء كان يكون صدوقا أو مقبولا الإشكال ليس فيه وإنما في الذي فوقه. عن أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي. أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي وهو ضعيف أخرج له تلميذ ابن ماجه. أخرج تلميذ ابن ماجه. عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أيضا أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وقد أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ من الأنصار. وشيخ من الأنصار من أخرج له الحاج يقول حديث الشيخ من الأنصار نسبه الشارح لابن أبي شيبة ورواه أحمد بن المسند ثلاث مرات. من أبي شيبة ابن أبي شيبة هو المسند. إيه؟ ليس له رواية في كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد نحوه. وهذه طريق آخر وتبين فيها أن العيب أو التضعيف في يزيد بن أبي زياد لأن هذا الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ثقات. شو قال أحمد المنيع؟ نعم أحمد المنيع من رضي الله الثاني عنه شيء وهو شيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن وروايته شيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي. وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث لعل هذا التحسين يعني فيما يتعلق بالطيب وفيما يتعلق بال يعني في السواك لحديث أخرى. ذكر من شواهده الشيخ شاكر حديث أبي سعيد في البخاري قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. نعم وهذا كله موجود لأن يعني الاستنان هو الاستواك. لكن قوله في الآخر فالماء له طيب هذا ما جاء إلا فيه. قال رحمه الله تعالى أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال باب ما جاء في المشي يوم العيد. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر. قال أبو عيسى ويستحب ألا يركب إلا من عذر. ثم ورد أبو عيسى أبواب صلاة العيدين ثم قال باب المشي ما جاء في المشي يوم العيد. ما جاء في المشي يوم العيد أنه يذهب إلى صلاة العيد ماشيا أنه يذهب إلى صلاة العيد ماشيا. وقد ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه من السنة أن يذهب إلى العيد ماشيا وأن يأكل يعني شيئا وأن يأكل قبل أن يذهب يعني, وذلك في الفطر, وذلك في عيد الفطر فإنه يأكل قبل أن يذهب إلى الصلاة. والحديث في إسناده الحارث الأعور وهو يعني ضعيف ولكن له شواهد يعني, ومنها الحديث الذي جاء فيما يتعلق بالصلاة مطلقا يعني إذا أقيم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون, وكذلك غيره من الأحاديث الأخرى فإنها شاهدة له, ويدل ذلك على أن الأولى الإنسان يمشي يذهب ماشيا, فإذا كان يشق عليه المشي أو كان مكان الصلاة بعيدا فإن له أن يركب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري. إسماعيل بن موسى الفزاري ثقة أخرج له مسلم. صدوق يخطئ. يخطئ أخرج له مسلم. البخاري في الأخلاق على العباد. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأخلاق على العباد وأبو داود. والترمذي وابن ماجه. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء, وحديثه أخرجه البخاري صادقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحارث. عن الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني وهو ضعيف. نعم في حديثه. وهو ضعيف أخرجه أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال من السنة. إذا قيل من السنة, إذا قال الصحابي من السنة, فالمراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ويكون مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابي عندما يقول من السنة كذا فإنه مرفوع. من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. وأن تأكل شيئا قبل يعني في العيد, عيد الفطر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن, والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر. قال أبو عيسى ويستحب ألا يركب إلا من عذر. يقول وفي العودة هل يستحب أن يعود ماشيا؟ يبدو الحكم واحد ذهابا وإيابا, لكن بعض أهل العلماء قال أنه خفف أو سهل في مسألة الرجوع وأن له أن يركب, لكن الأولى أن يكون في الاثنين. جاء أنه يغير الطريق هذا سيأتي. طيب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله وابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. قال وفي الباب عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة, ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. ثم ورد أبو عيسى باب الصلاة قبل الخطبة, أي أن الصلاة للعيد يؤتى بها قبل أن يؤتى بالخطبة, وذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر وفعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم, وقال الترمذي أنه يذكر أن أو يقال أن أول من بدأ بالخطبة قبل العيد هو مروان بن الحكم, وقصته مشهورة مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث جاء وراد يعني أبو سعيد يجذبه يعني ظن أنه قد نسي وأنه سيبدأ بالخطبة ناسيا، ثم علم أنه متعمد وأنه قصد ذلك، وجلس أبو سعيد واستمع الخطبة وصلى مع الناس. فدل هذا على أن تقديم الصلاة ليس بشرط من شرط العيد، وأن أبا سعيد رضي الله عنه جلس وصلى ولم يذهب ويترك الصلاة معه. فسنة ثابتة في أن الصلاة يؤتى بها قبل الخطبة على العكس من يوم الجمعة، فإن الجمعة يؤتى بالخطبتين قبل الصلاة، وأما هنا فإنه يؤتى بالخطبتين قبل الصلاة، يؤتى بالصلاة قبل الخطبتين. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن جابر وابن عباس. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين، وابن عباس مر ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس. قال أبو عيسى وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، وذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي مرة ولا مرتين، وأنه كان يعني لا يؤذن ولا يقام في صلاة العيد، وذلك أن صلاة العيد يعني كما هو معلوم تكون معلومة قبل وقت صلاة العيد، وذلك أن عيد الفطر إنما يعرف بثبوت الهلال وإشعار الناس بانتهاء شهر الصيام وعلم الناس بانتهاء شهر الصيام، ويخرجون إلى صلاتهم من الغد. وكذلك عيد الأضحى فإن الوقوف بعرفة قبله ويحصل الوقوف بعرفة قبل ذلك يعني بيوم، فيكون معلومة للناس العيد فيذهبون بدون أذان. وكذلك أيضا لا تقام الصلاة، وإنما الأذان يكون للإعلام بدخول الوقت فيما يتعلق بالفرائض، وكذلك بالأشياء الطارئة مثل الكسوف فإنه ينادى على الصلاة جامعة وبدون إقامة، ولكن يعلمون ويشعرون لأن هذا الشيء لا يعرف إلا بالأذان ولا ينتبه له إلا بالأذان. ولهذا فإن صلاة العيدين لا يؤذن لها ولا يقام كما جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص. أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر ثمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنه لا يؤذر لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في العيدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. ثم أورد أبو عيسى باب القراءة في العيدين. والقراءة في العيدين أي في صلاة العيدين يقرأ فيهما بسبح والغاشية، وقد جاء ذلك في هذا الحديث حديث صحابي النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية وربما اجتمع في يوم أي الجمعة والعيد فيقرأ فيهما، يقرأ فيهما أي أنه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في العيد، ثم في نفس اليوم عندما يصلي الجمعة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وفيه يعني أن التجميع يوم العيد وأن الناس يجمعون وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل ذلك وأنه كان يصلي الجمعة ويصلي العيد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من أنه إذا وافق عيد يوم جمعة فإن الجمعة تسقط عن من حضر العيد، ولكن التجميع لا بد منه، فإن الناس الإمام يجمع ومن حضر يحضر ومن لم يحضر فإنه معذور لأنه حصل الاجتماع الذي في أول النهار في صلاة العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقع في هاتين السورتين، وقد يجتمع جمعة وعيد فيقرأ في العيد بهاتين السورتين وفي الجمعة بهاتين السورتين. نعم. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. إبراهيم محمد المنتشر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم. عن أبي. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن سالم. عن حبيب بن سالم وهو قال لا بأس به أخرج له مسلم وأصحاب السنن. لا بأس به ولا بمعنى صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن النعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي من صحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وكان من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. قال وفي الباب عن أبي واقد. وفي الباب عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عمرو. الحارث بن عوف. الحارث بن عوف أخرج له أصحاب الكتب الستة. وثمرة بن جندب. وثمرة بن جندب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وابن عباس. وابن عباس مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث العبادة بن بشير حديث حسن صحيح. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث أبي عوانة. سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومسعر بن كدام ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير. يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير. يعني بزيادة وسعر. حبيب بن سالم. أي حبيب بن سالم عن أبيه. نعم. أبوه. أبوه. مجهول خليه الترمذي. مجهول أخرجه الترمذي، لكن أولئك الذين هو مسعر وقدام وأبو عوانة كلهم لا ما ذكروا أباه. ولا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه. وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء. يعني معناه أنه أيضا جاء عنه نحو رواية هؤلاء وليس ذكر ليس في ذكر أبي حبيب بن سالم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاط واقتربت الساعة. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالعيدين بقاف واقترب الساعة كما في حديث أبي واقل الليثي. قال وبه يقول الشافعي. والشافعي محمد بن زيد الشافعي الإمام الفقيه المحدث حافظ أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري ثابتا وأصحاب السنة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى. قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث أبي واقد الليثي وفيه أن عمر سأل أبا واقد عما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يقرأ بقاف وقرآن المجيد واقترب الساعة وانشق القمر. وسؤال عمر رضي الله عنه لأبي واقد يحتمل أن يكون من أجل أنه ليس عنده علم في ذلك ويحتمل أن يكون عنده علم ولكن أراد الاستثبات وأن يسمع الناس الحاضرين يعني الجواب في الذي يحصل من أبي واقد. والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالعيدين بقاف واقترب الساعة وانشق القمر. قال حدثنا إسحاق بن موسى. إسحاق بن موسى مرة ذكره. إسحاق بن موسى الأنصاري. عمر. لا. إسحاق بن موسى. إسحاق بن موسى الأنصاري الذي مر. إسماعيل بن موسى. نعم. إسحاق بن موسى ثقة من أخرج له. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى. عن معن بن عيسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ضمرة بن سعيد المازني. عن ضمرة بن سعيد المازني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته. عن ابي واقد الليثي. عن ابي واقد الليثي ابو واقد الليثي مر ذكره وهو صحابي اسمه الحارث بن عوف اخرجه اصحاب الكتب السته. وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عبد الله يعني لم يسمع من عمر ولكن في صحيح مسلم رواية عن أبي واقد أنه قال سألني عمر بن الخطاب فقلت كذا وكذا يعني رواية عن أبي واقد فيكون متصلا وليس في انقطاع لأن أبا واقد في صحيح مسلم يقول عن عبد الله قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا فقلت كذا فتكون رواية عن أبي واقد مباشرة فيكون متصلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد. قال أبو عيسى وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التكبير في العيدين. قال حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو. أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث جدي كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام، واسمه عمرو بن عوف المزني. ثم أورد أبو عيسى باب التكبير في صلاة العيدين، والمقصود به التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال من الركعة الثانية، فإنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره أنه يكبر في الأولى 7 ويكبر في الثانية 5، فيقول مجموع 12 تكبيرة، غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الانتقال من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، من السجود في الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. تكبيرات من هذه زوائد عن تلك التكبيرات الواجبة. ففي الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. قد أورد أبو عيسى هذا الحديث من رواية كثير عن أبيه عن جده، وكثير ما ضعيف، ولكن الحديث له شواهد، وأقواها ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذه التكبيرات في هذا العدد في التكبيرة في الركعة الأولى وفي الثانية، وأنها كلها تكون بعد في أول الصلاة في أول كل ركعة قبل القراءة، هذا جاء في هذا الحديث وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي غيرها. فالحديث حسن وثابت، والطريقة التي أورده منها المصنف فيها كثير وهو ضعيف. قال حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو. مسلم بن عمرو أبو عمرو هو صدوق الترمذي والنسائي. صدوق الترمذي والنسائي، وهذا كنيته توافق اسم أبيه، كنيته توافق اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة ذلك ألا يظن التصحيح فيما لو لم يذكر منسوبا إلى أبيه، ولكن ذكر اسمه وكنيته فيقال مسلم أبو عمرو، فإن من لا يعرف يظن أن أبو مصحف عن ابن. ففائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيح في الإسناد لو ذكر في موضع خلاف ما هو مشتهر به، فقد يظن من لا يعرف أن فيه تصحيح وأن أبو عمرو جاءت بدل ابن عمرو. وهذا له نظائر، مثل هناد بن السري أبو السري، ومثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، فإن هذا من هذا النوع الذي هو من وافقت كنيته اسم أبيه. عن عبد الله بن نافع الصائغ. عبد الله بن نافع الصائغ هو قال ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن كثير بن عبد الله. عن كثير بن عبد الله وهو ضعيف، أخرج له البخاري في القراء وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في القراء وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه وهو مقبول أخرج له الذين أخرجوا لابنه البخاري جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده وهو صحابي، أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، صديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرف بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر مر ذكره. وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث جدي كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام. يعني أحسن من حديث عبد الله بن عمر. واسمه عمرو بن عوف المزني. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، صلى نحو هذه الصلاة أي بهذه الكيفية التي هي سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية. قال وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي نرى ذكرهما وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكبر تسعا خمسا في التكبير في الركعة الأولى بعد قبل القراءة، وأما في الركعة الثانية فتكون بعد القراءة قبل الركوع قبل الركوع، يعني أربع ثم يليها تكبيرة الركوع، وأما في الركعة الأولى فإنها تكون في أول الصلاة قبل القراءة. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري. سفيان الثوري مرة ذكره. هل يعتبر هذا الذي سنة؟ لا. خير الإنسان؟ لا، السنة هو هذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكون اجتهاد أو ما يصح عنه؟ والله ما أدري، لا يصح ما يصح لا. السبع والخمس وش اللي يعد معهن وش اللي ما يعد معهن؟ تكبيرة الإحرام يعني بعد تكبيرة الإحرام سبع، وبعد تكبيرة الانتقال خمس من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية عندما يقوم للركوع في الركعة الثانية قائلا الله أكبر يأتي بعدها بخمس، فتكون سبعا بعد تكبيرة الإحرام وخمسا بعد تكبيرة الانتقال من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. هل هناك شيء ظاهر في الحكمة سبع في الأولى والخمس الثانية؟ الله أعلم. التي له ماذا يقال بين هذه التكبيرات؟ ما أعلم شيء يدل على أنه يقال شيء بعد التكبيرات بين التكبيرات. الاستفتاح متى يكون؟ الاستفتاح طبعا بعد التكبيرات، لأنه قبل الاستعادة والقراءة، لأن هذه التكبيرات تكون متوالية بعد تكبيرة الإحرام ثم يكون سكوت. يقول من فاته التكبيرات إذا كان أنها فاته يعني ركعة فإنه يأتي بتكبيرات الركعة الثانية التي هي خمس، وأما من فاته شيء فإنه لا يأتي به، يأتي بالذي أدرك والذي مضى سنة فات محلها. يقول هل يجهر المأموم بالتكبير وراء الإمام؟ لا ما يجهر. يقول من ترك التكبيرات سهوا بدأ بالقراءة مباشرة يعود لها أو يجلس في السهو وما الحكم؟ إذا بدأ بالقراءة لا يعود، إذا بدأ بالقراءة لا يعود لأنها سنة فات محلها، لكن هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ يمكن أن يسجد، لأنه يعني شيء موجود في الصلاة ومستحب فيها، وإذا ترك يعني شيئا مستحبا فيستحب له أن يسجد. السهو. ترفع الأيدي ما أعلم، ما أعلم شيء يدل على رفع الأيدي، ما أعلم شيء يدل على رفع الأيدي في هذه التكبيرات. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. رفع الأيدي جاء عن بعض السلف، عن الإمام أحمد وعن غيره، لكن ما أعلم أحد من الصحابة يعني جاء عنه هذا، ولا أعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ثبت عن أحد من الصحابة فإنه يمكن أن يؤتى به. يقول السائل: جزاك الله خيرا، في أثناء الخطبة حينما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أسمع كثيرا من الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من قبيل اللغو؟ لا، ليس من قبيل اللغو، هذا مثل التأمين، لأن هذا مع الخطبة ومع الإمام، وليس منشغلا عن الإمام. اللغو هو الذي فيه انشغال، وأما هذا هو مع الإمام ومتابع الإمام، فكونه يصلي لا بأس بذلك. يقول: وكذلك أثناء الصلاة حين يقرأ الإمام الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا، ما يصلي عليه الصلاة لأنه ما جاء. يقول: في بلدنا أسافر أنا وأصحابي يوم الجمعة مسافة 120 كيلو متر لسماع خطبة الجمعة من عالم آخر في بلدة أخرى، فما الحكم؟ الأولى الإنسان أن يصلي في بلده ولا يسافر من أجل أن يحضر جمعة، هذا هو الأولى. وكون الإنسان يصلي في بلده ومع أهل بلده هذا هو الذي ينبغي. ومسألة الخطب الآن وإن لم يحضرها الإنسان يمكن سماعها عن طريق التسجيل، فهذا الذي يريد أن يسافر من أجله يمكن، إذا كان هذه الخطبة لها أهمية وصاحبها يعني الاستفادة منه، تحصل الاستفادة منه، أن يأخذ الأشرطة ويسمعها ويكون بذلك حصل ما يريد. الأخ يريد الجمع مع ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثلاث أوقات، ومنها عندما يقوم قائم الظهيرة. ليش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أوقات؟ ومنها عندما يقوم قائم الظهيرة، وذكرتم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا يوم الجمعة صلوا إلى أن يصعد الخطيب الإمام، فيقول ربما حصل بعض الصلوات في هذا الوقت المنهي عنه، فما وجه الجمع؟ الحديث نعم ورد أنه ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن ندفن موتانا، وهي عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند زوالها وعند غروبها وعند غروبها. والذي ذكرته أن الصحابة رضي الله عنهم يدخلون ويصلون ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، يدخلون إذا جاءوا إلى المسجد دخلوا وصلوا ولا يقومون إلا للصلاة، فهذا ليس يعني ما ليس فيه أنهم كانوا يصلون في وقت الزوال، لأنهم كانوا يصلون عندما يدخلون ويأتون مبكرين ثم يجلسون، ولكنهم لا يقومون إلا للصلاة. فمعلوم أن الصلاة إنما تكون يعني تكون الخطبة أولا ثم تكون الصلاة يعني بعد ذلك، فإذا حصلت الإقامة قاموا. وقد جاء يعني عن بعض أهل العلم الخلاف في أن الجمعة هل تكون قبل الزوال أو لا تكون، فإذا كانت قبل الزوال وأنها يعني تكون يعني متصلة فقد يقال ان يوم الجمعة انها تختلف عن غيرها لانه جاء، لكن ما نعرف يعني شيء صريح واضح في ان الجمعة تؤتى بها قبل الزوال، وانما هي محتملة مثل حديث سلمة بن الأكوع الذي مر بنا الاشارة اليه، نصلي ونرجع وليس للحيطان ظل يستظل به، هل هو يرجع الى القيد او الى المقيد؟ يقول ومن الأحكام المتعلقة في الجمعة هو هل الجمعة خطبتان أو خطبة؟ المعروف عند العلماء والفقهاء أنه لها خطبتين، ولم يأتي ولا نعرف نصا يعني جليا واضحا في هذا في أن لها خطبتين، لكن هذا الذي عليه أهل العلم والذي عليه المسلمون من وجود خطبتين لصلاة العيد يوضحه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وافق عيد يوم الجمعة فإن الجمعة تسقط عن من حضر العيد، فإن الجمعة تسقط عن من حضر العيد، يعني ومعنى ذلك أن كلها خطبتين تكون موافقة أو مماثلة لصلاة الجمعة، لأنه يحصل بها تخلف عن صلاة العيد لمن حضرها، ولا نعلم نصا يعني في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الذي فيه أن من حضر العيد له أن يتخلف عن الجمعة وأنها تغنيه عن حضور الجمعة، يعني قد يدل هذا لكون صلاة الجمعة أن صلاة العيد مثل صلاة الجمعة من ناحية الخطب. أول كلام سبق اللسان قلت يوم الجمعة تقول يوم الجمعة خطبة الجمعة، لا خطبة الجمعة معلوم أنها خطبتان، ولكن كلامي في العيدين، يعني هل لها خطبتان أو خطبة واحدة؟ المعروف مشهور عن الفقهاء والذي عليه المسلمون أن لها خطبتين، ويعني هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة العيدين تغني عن الجمعة وتسقط الجمعة عن حمر الأعمال حضر العيد، يعني معنى ذلك أنها تماثلها في الخطب وفي الصلاة إلا في التكبيرات الزوائد التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين دون الجمعة. يقول يا شيخ أحسن الله إليك، هل من التجمل ليوم الجمعة أن يخص ثوبا بحيث لا يلبسه إلا يوم الجمعة؟ التجمل مطلوب، لكن الإنسان ينبغي أن يكون دائما ألبسته نظيفة يعني في الجمعة وغير الجمعة، وإذا يعني عمل شيئا وخصه للجمعة وكذا لا بأس، لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي قال يعني لو اشتريت الحلة تتجمل بها للجمعة، يعني معناه أنها تخص بها الجمعة. وكذلك يقول تخصيص اللون الأبيض، فهل هذا سائغ؟ اللون الأبيض يعني هو الذي ينبغي أن يكون في جمع الأوقات، هو أولى من غيره، لأن خير ثيابكم البيض كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيها موتاكم. هذا يذكر حديث عن الشيخ أن الشيخ الألباني رحمه الله صححه وفي صحيح الجامع، ما على أحدكم إن وجد سعة من المال أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته. وحديث قصة الحلة التي أشار عليه عمر فيها يدل على ذلك. يقول ذكرتم أن تغيير رائحة الفم هو السبب في استحباب السواك، فهل استعمال فرشاة الأسنان تأخذ الحكم نفسه؟ لا شك أنها تغير وأنه يحصل بها المقصود، لكن كل إنسان يستعمل السواك يعني حتى لو استعمل يعني هذه الفرشاة في بعض الأوقات كون يكون معه سواك ويستعمل السواك هذا لا شك أنه هو الأولى. يقول الحافظ الترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة ولكن لم يذكر السواك في الحديث. يمكن انه جاء تبعا يعني ذكره تبعا لان الطيب يعني كله نعم الحديث ليس فيه ذكر السواك ولكن فيه ذكر التجمل وذلك بالاغتسال وكذلك ايضا تطهير الفم للسواك ويعني اضافه رائحه طيبه في الطيب تكون مع الانسان فيعني يكون انه يعني مشابه لما جاء في الوضوء والاغتسال وايضا جاء في احاديث اخرى يعني عامه وخاصه يعني يكون الانسان يتسوك في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وكذلك أيضا لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أي نعم كذلك اللي أشار إليه يعني الأحاديث التي أشار إليها. يقول السائل ما حكم صلاة العيد؟ هذا الحديث الذي فيه في صحيح البخاري الذي قال يعني يستن ومن ذكره في الحاشية من ذكر الحديث فيه ثلاثة أشياء حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري فيه يستن وفيه يعني يتطيب ويغتسل يعني غسل الوجه واجب على كل محتلم وأن يمس طيبا هذه الثلاثة كلها موجودة يعني في حديث أبي سعيد وهو في صحيح البخاري وقد أشار إليها المصنف. لأن يعني كما هو معلوم سبق أن مر بنا أنه أحيانا يعني يذكر حديثا ضعيف أو حديث فيه كلام ويشير إليه ثم يبين ما فيه ثم يشير إلى الأحاديث الأخرى التي في الباب فيكون بذلك جمع بين كونه يبين شيئا حول الحديث الذي يذكره وأيضا يذكر ما هو أصح منه في ما يشير إليه مما في الباب. يقول السائل ما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد اختلف فيها العلماء منهم من قال إنها يعني فرض عين وأنها واجبة ويستدلونها أو من أقوى ما يستدلون به على ذلك ما جاء من أن صلاة العيد تغني عن الجمعة والجمعة فرض عين وإذا كانت فرض عين والجمعة والعيد تغني عنها يعني معناها أن العيد تكون مثلها وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يخرج لها العواتق وذوات القدور وكذلك الحيض يذهبن ويعتزلن المصلى وبعض أهل العلم قال إنها فرض كفاية يعني يجب أو يتعين وجودها ولا تترك بحال ولكن لا تلزم جميع الناس. يقول وما حكم الاستماع لخطبة الجمعة؟ خطبة العيد نعم. ما حكم استماع خطبة العيد؟ لا شك أنه مستحب نعم. يقول قال الشارح روى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم. معلوم أن الحسن ما أدرك الحسن لا مدرك الجماعة لأن أنه ولد في خلافة عمر أو في آخر خلافة عمر أو لسنتين من خلافة عمر أو يعني بقيتها من خلافة عمر فمعنى ذلك أنه يكون في زمن عثمان يعني صغير. ما أدري عن شغول قال أخرج ابن المنذر عبارة من فيها ركع فيها تقديم وتأخير شوف والمكان هذي وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان. ما أدري عن صحة هذا. المشهور أن أول من خطب هو مروان بن الحكم كما قال ذلك الترمذي. لكن قال بعدها الآن يقول أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم يعني على العادة. صلى بالناس؟ لا بس لعل اللي بعدك يفسر. أي صلى بالناس ثم خطبهم يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي صار يخطب قبل الصلاة. أقول ما يدري عن ثبوتها. قال وهذه العلة غير العلة التي اعتل بها مروان، لأن عثمان راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة. هذا لو صح، لكن مخاطبة أبي سعيد يعني لمروان وقوله يعني المحاورة اللي جرت بينهم، يعني لو كان في شيء موجود لا كان شيء معروفا، وأن عثمان اللي فعله وأن لهم قدوة ولهم أسوة، ولا قال أن عثمان فعل ذلك. قال ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا. ثم قال وقد أخذ الشافعي عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس يعني الذي تقدم لفظه، وزاد حتى قدم معاوية فقدم الخطبة. فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته. لا يعني لو كان عثمان جاء عنه ذلك لكان ذكر مروان لعثمان وهو من الخلفاء الراشدين يكون أوضح بالاستدلال على أبي سعيد. وهذا يقول كذلك ذكر الشارح أن أول من أحدث الأذان في العيد هو معاوية رضي الله عنه، فهل هذا صحيح؟ الأذان؟ نعم ذكر الشارح؟ إيه إيش قال؟ الأذان في العيد ذكر أنه مروى ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال أول من أحدث الأذان في العيد معاوية. وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح لأنه لم يؤذن قبلها ولا بعدها، لم يؤذن لها ولا يقام لها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.